كتاب القرآن وكده وأخذوا على ذلك وأعطوا كده، والأفضل إن احنا نربي فيهم ونلم أشياء ربيهم ونحسبهم. ولو كان لي وقت زي كده يعني الوقت ضيق على الأرض تحس ورجع لازم يعمل حاجة لك ساعة. إيه الأولى من إيه؟ لا أصلا عايز أقول يعني مسألة الأولاد يا جماعة، تحفيظ الأولاد الأحاديث والكلام ده في هذه السن المبكرة ده لم يكن عامل السلف، وهم كده القرآن بس عشان ما يدخلش دماغه حاجة تانية، وبعدين أشغله بالسلوك، وبعدين أطول نفسي أوي أقول الكلمة ألف مرة، لأن الولد زي ما احنا بنقول هو المعاني والألفاظ زي الكوباية خلاص؟ أي القارئ هو إيه؟ الكوباية، والمعنى هو السائل اللي جوه ده خلاص؟ الولد الصغير بيقول بحبك يا بابا او بحبك يا ابي خلاص. هل كلمه بحبك دي لما الولد بيقولها يعرف معناها كما لو قالها كبير؟ طيب القالب واحد ولا لا؟ اللفظ واحد، الولد قال بحبك والولد الثاني قال بحبك، بقت الاثنين زي بعض. طيب المعنى اللي الولد الصغير يقصده يساوي ايه من القالب؟ يساوي قد كده من القالب خلاص. كل ما الولد بيكبر ويصير يفهم يجي المعاني تكبر لحد ما تملأ القلب. يبقى انا لما اربي الولد على مثلا محبه الله عز وجل او اخوفه بحاجه او الكلام دوت اردده ولا امل من ذلك. مساله عقوبه الاولاد في هذا السن لا، مساله الضرب والكلام ده مساله غير ورده بتاتا. اول سن يتضرب فيه الولد 10 سنين خلاص، انما غير كده ممكن يهدد، ممكن تنظر له. ما تصلش للضرب مره واحده لان الضرب هو سقف الموضوع، انما اعلمه ازاي اذا نظرت اليه ان هو يرعاه. فهو الاولاد القران السلوك، حكايه الصحابه وان انا احكيها على ايد حدوته بدل ما اقول له برجل مسلوخه والسلاكين ومش عارفين والكلمه السمراء والحدوته. طب ما اصوف حياه الصحابه في قوالب لطيفه وظريفه وفيها معنى الصدق ومعنى الامانه والكلام. وعليه الأم دي دورها أكثر دور في هذا السن. وأنا بقول يعني بالنسبة للنساء الهزيمة بتاعتنا سببها النساء، إحنا هزمنا بسبب النساء. ليه؟ ضحكوا عليها قالوا لها يعني أنت دلوقتي لما تقعدي تخلفي وتوضعي إيه الفرق بينك وبين الجاموسة؟ مفيش فرق بينك وبين الجاموسة، لازم يبقى لك دور في المجتمع والكلام ده. طيب دور النساء الحقيقي بالنسبة لبنيان الولد زي دور المهندسين اللي عايزين يعملوا مثلا برج 100 دور على شارع رئيس مثلا زي ده، نازلين تحت الارض مثلا 5 6 متر 10 20 متر، ممكن واحد ماشي بسياره يقف علشان يبص دول بيعملوا ايه ولا حد يحس. بقالهم دلوقتي 10 شهور تحت الارض، بدا يطلع بقى الكلام ده، بدا يطلع هيكل البناء، بنوه شطبوه عملوا واجهه زجاجيه رخاميه، يبتدي الناس يقف. يعني يقول لك الشقة هنا بكام والكلام ده، يبتدي ياخد قيمته الحقيقية بعد ما يتشطب. انت استدعوا الجماعة اللي تحت الأرض اللي ما فيش حد يلتفت إليهم، يوم ما تحصل كارثة العمود راح يمين راح شمال اتشاف، يقول لك هات المهندس العمل مثلا. زي الوالد بالظبط لما يجي مثلا والد تربية أي كلام يقول تربية مرة، أما تربية مرة طب ليه؟ يقول لك ليه أنا ما بتعرفش تربية. فعند المصايب زي ما يحصل كارثه في البرج يجيبوا اللي ايه اللي كان شغال تحت، فهو اللي شغال تحت لا احد يلتفت اليه مطلقا، لكن هذا البنيان كله انما يقوم عليه. فاغروها بسبب قله عقلها والكلام ده، انت هتفضل طول عمرك تحت الارض ليه؟ وفين دورك؟ والمراه نصف المجتمع والكلام ده، فطلعوها وتركت السر الذي لا يملاه غيرها، يعني زحمه الراجل فيما لا تحسن، وتركت الثغر الذي لا يحسنه الرجل ان واقف فيه. يعني انا لو جبت راجل حطيته مكان ست ما اعرفش ايه الدور ابدا اللي المراه تكون فيه. فينبغي على الشباب وهو يتزوج ان يتزوج امراه تكون على نفس مذهبه، مش هو يبني وهي تهد. انا اعرف برضو كتير من اخواننا برضو زهقان، ليه مراته مذهبها غير مذهبه؟ يطلع من الشغل يشوف اصحابه طول النهار قاعد، اروح المحل الاقي قاعد، يروح البيت على النوم. ليه على النوم؟ مراته مزهقه مش عارف يعمل حاجه مع الولاد. فالإنسان إذا أراد أن يختار لو دي قضية حياة الإنسان قضية حياة لا يمكن ياخد واحدة إلا على نفس المدى. أنا عايز أربي أولادي بالله عز وجل، يبقى عايز واحدة عشان ترعاهم. أخبرت إن الناس اللي تورطوا في إن المرأة خرجت إلى العمل الكامل ينبغي أن يرد المرأة، يرد المرأة إلى إلى إلى, إلى مكانها الطبيعي، لأن أنا بتنشز عليه المرأة العاملة أكثر بجاحة من المرأة التي لا تعمل، ليه لها المرتب بتاعها وتقدر تقول لا لأم المليان وتقدر تقول أنا بختار كذا وكذا مش عاجبني والكلام ده. عند المدير بتاعها في الشغل لا يا فندم وتورطك يا فندم يا فندم، واول ما تدخل البيت المباراه شربت الجوز وتعق زوجها مع رئيسة العمل 8 ساعات ومع زوجها مش عارف ساعتين وكلهم ناكل الكلام. فانا عايز اقول يا اخوانا الاولاد الصغار تعهد بهم الى الام لان هي اللي بتعلم الاولاد الصغار. الاب بيجي اللي بيعمله الاب في 10 دقائق الام بتعمله في 10 ساعات، وذلك تجد الولد متعلق بالاب جدا برغم ان الاب ما لا يكاد يكون موجود في البيت، لكن الاولاد اول ما يجوا مش عايزين امهم. انا عايز يعني قلت في النظر المساله دي مساله الاحاديث، اذا كان حديث بس اقوله كده ده شاعر ما عندناش زي الولد من الاحاديث واللؤلؤ والمرجان والكلام ده والاحاديث القصه، لا خليه لحد ما يتم حفظ القران وبعدين يجي الحديث.